مستمعينا، رح ننتقل هلا لأهم أخبار ونشاطات محافظة طرطوس، والخبر الأول معي كرام. نعم مستمعينا، يعتبر الإرشاد النفسي والتربوي من أهم مقومات العملية التربوية وتطورها. حول بعض الدروس النموذجية في مجال الإرشاد النفسي نتابع تقرير زميلتنا ريم محمد. بهدف توعية الأطفال لمخاطر الإدمان على الأجهزة الذكية وفي إطار نشاطات دائرة الإرشاد والتوجيه بمديرية تربية طرطوس، يتم تطبيق دروس نموذجية متعددة الأهداف التربوية وبطريقة تفاعلية مع الطلاب، وذلك في العديد من المدارس ومنها مدرسة 16 تشرين. حول الهدف من هذه الدروس تحدثت لإذاعتنا المرشدة النفسية فهيمة عباس. هلا انطلاقا أنا من البيت، من الوضع اللي بشوفه ببيتنا، ومن قد ما بشوف انه اولادي متعلقين بالتليفون والهواتف الذكيه، حسيت انه، ومن خلال مشاهداتنا لطلابنا حسيت انه صار مشكله كبيره، يعني انه متعلقين لدرجه الادمان. بكل الاوقات تلاقي الولد بايده الموبايل ما بيتركه. حبيت انا والانسي هدى انه نضوي على هالموضوع أو نلفت انتباه الطلاب إنه وصل من هيك. كنت أتمنى يكون في أولياء حتى يكونوا موجودين ينتبهوا لهالموضوع. هذا له مخاطر صحية كتير، وإله يعني مخاطره أكثر من استخداماته صارت، يعني ما عم يستخدموه بالطريقة اللي هو انوجد من شانه، يعني صار كله للعب وتبادل الصور لاحظنا كان في عرض أفلام، أيضا طرح العديد من المفاهيم. كيف كان تفاعل الطلاب؟ هل ترى يعني قدروا يتفهموا الأهداف والمخاطر؟ أنا حسب قناعتي حسيت أنه الرسالة وصلتهم للطلاب، وكان تفاعلهم مثل ما شفتي كتير كان كويس وجيد، يعني أدت المهم الصوت وصورة أو الفيلم اللي بنعرض بيأدي الرسالة أكثر من أنه نحكي حكي. ويبقى للإرشاد التربوي الدور الكبير في رفض العملية التعليمية في حال تم استثماره بالشكل الأمثل في مختلف أوقات العام الدراسي، بما ينعكس إيجابا على الطلاب. في إطار تفعيل معايير الجودة العالمية في مختلف المؤسسات بالقطاعين العام والخاص، نظمت دار خبرة صناع الجودة العرب دورة لمدراء تقييم معايير الجودة. المزيد في تقرير زميلتنا ريم محمد. بهدف تطوير الأداء في المؤسسات العامة والخاصة والانتقال إلى مرحلة جودة الأداء الذي يتجاوز مرحلة الخطأ، أقامت دار خبرة صناع الجودة العرب ورشة عمل بعنوان تأهيل مدراء جودة ومدراء تقييم وتخطيط وتدقيق، بمشاركة فعاليات من القطاعين العام والخاص. حول هذه الفعالية وأهميتها تحدثت لإذاعتنا أريس جولاق، مستشار معتمد في صناع الجودة العرب. مساء الخير. انطلاقا من أهمية جودة الأداء وأهمية التعريف عن مواصفات الجودة العالمية الواجب تطبيقها بكل القطاعات سواء كان العام أو الخاص، من أجل أيضا التحديث المؤسساتي، وهلأ كمان هذه الفعاليات أو هذه القطاعات رح تشارك بمرحلة قادمة بعملية إعادة الأعمار. هلأ كان لصناع الجودة العرب كانوا هن الأوائل اللي تبنوا هاي المشاركة بتهيئة الموارد البشرية وتأهيل الشركات وفق المعايير الدولية للعمل، وحتى من أجل الانطلاق بفكر جديد وإيجاد لغة مشتركة بين جميع الدول وهي لغة الآيزو، لغة المعايير الدولية. ولذلك وهالحكي كان طبعا بتوجيه البروفيسور الأستاذ حسان الحموي، وهو من الأوائل اللي تبنوا منهجية وثقافة الجودة. ونحن يعني حتى صناع الجودة العرب هم أول من أدخلوا المعايير العالمية وعملوا على نشرها من خلال المنح والشهادات والخبرات العلمية والعملية التي قدمها واستفاد منها مختلف الإدارات والوزارات وجميع الشرائح في المجتمع. فلذلك قررنا نساوي دورة تأهيل مدراء جودة، تخطيط وتنظيم وتوجيه وأيضا تدقيق وتقييم. كانت الدورة تشمل عدة محاور، استعراض معايير عالمية 9001-19011 GMB والهاس. أيضا تطرقنا لموضوع التخطيط الاستراتيجي للأداء المؤسساتي وما هي عناصره وأركانه وأساليب معالجته وكيفية إصدار وتوزيع الخطة الاستراتيجية، واستعرضنا تعرفنا أيضا على مختلف أدوات الخاصة بمراقبة وتدقيق جودة الأداء، دواء الخطوات السبع للأساليب الإحصائية للجودة. أيضا عملنا تيست عملية تدقيق داخلي وكانت تجربة كتير حلوة. هلا هاي الدورة تميزة التطبيقات العملية يعني اللي أعطت ارتياح وكان إسقاطها بشكل عملي حتى أنه لحتى يستفاد كونه إحنا دار خبرة حتى يستفاد المشتركين والمشاركين من الخبرات الموجودة عنا. وإن شاء الله بتمنى اليوم آخر يوم امتحان، بتمنى التوفيق للجميع. وحول مشاركتها تحدثت لإذاعتنا المهندسة أميرة إبراهيم من الأمانة العامة لمحافظة طرطوس. يسعد أوقاتك. نحن بدورة صناع الجودة استفدنا كثير من حيث التعرف على المواصف القياسية الايزو 9001 جودة الإداء الإداري، بتخدم أي حدا بأي مجال عمل. بالنسبة لي أنا هي المواصفة أو الطلب، إذا ممكن يكون مش بالضرورة منتج، ممكن يكون خدمة، فأنا بقطاع خدمي أكيد هذا بيفيدني من حيث تحسين الخدمة للمتلقي، المتلقي اللي هو المواطن أو أي حدا له علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع الأمانة العامة بمحافظة طرطوس، تحديدا ما يخص عمله ضمن دائرة الوحدات الإدارية ومكاتبها التنفيذية على مستوى المحافظة. كان في ورشات عمل، كان في تمارين عصف ذهني، الجروب كان كتير رائع، كان في تعاون. الفريق اللي عطى بدءا بالأستاذ أريج، الأستاذ أسامة، الأستاذ تيسير، كانوا رائعين كتير، عطونا معلومات كتير حلوة. أنا صراحة بتشكرهم من قلبي، بتمنى الكل يخضع لهيك دورات حتى لو ما قدر يشتغل فيها، لكن هي مفيدة إلا يجي وقت نقدر نستفيد منها. خبرنا الأخير مستمعينا، يتابع مهرجان التسوق الشهري صنع في سوريا فعالياته بالصالة الرياضية بمدينة طرطوس. نتابع تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا ريم محمد. بهدف إيصال مختلف أنواع المنتجات إلى المستهلك بشكل مباشر وبأسعار مخفضة، مهرجان صنع في سوريا في دورته 83 حط رحاله في طرطوس بمشاركة حوالي 130 شركة تنوعت معروضاتها بين الألبسة والأحذية والجلديات والغذائيات والمنظفات وغيرها. حول أهمية هذا المهرجان تحدث لإذاعتنا طلال قلعجي عضو غرفة صناعة دمشق وريفها. طبعا اليوم احنا موجودين بمحافظة طرطوس اللي هي كانت باكورة مهرجان صنع في سوريا، الزيارة الأولى واللي بلشت فيها مهرجان صنع في سوريا بلش من طرطوس. اليوم نحن هلا بعد غياب 4 شهور رجعنا بالدورة 83 لمهرجان صنع في سوريا، وإن شاء الله معنا 130 شركة مشاركة، مستمرين بالهدايا والعروض اللي عم تقدمها الشركات، مستمرين بالقصائم الشهداء اللي عم نقدمها، زائد العروض اللي عم تعطيها الشركات والهدايا اللي عم تقدمها معظم الشركات للأخوة الزوار. طبعا عم نحاول هلا احنا نطلع على الشيء المألوف اللي عم نشتغل عليه. الدورة القادمة إن شاء الله رح تكون مميزة أكثر بشيء رح نعمل سحوبات على سيارات هلا ضمن مهرجان لانتهاء العام اللي نحن فيه، وإن شاء الله يكون لبينا الطموح المستهلك اللي زاير مهرجان صنع في سوريا اللي هو شعارنا نحن من المنتج إلى المستهلك. خففنا الغلاء اللي عم يصير بالأسواق، ارتفاع الأسعار. طبعا هلا احنا شددنا كتير على اليوم على المشاركة بطرطوس انه يعملوا الحسم بدل 20 و30 يعملوا له 40 و50%. طبعا هلا عم نتفقد هلا الأسعار تقريبا كلها كاسرينه، رغم سعر الصرف كتير طالع بهالأيام، إلا الشركات الصناعية مستمرة تقدم نفس السعر اللي ظلت محافظة عليه خلال 6 أشهر الأخرانية. وحول مشاركة السورية للتجارة تحدث السيد علي سليمان مدير فرع السورية للتجارة بطرطوس. اليوم المؤسسة السورية للتجارة عم تشارك كافة معارض مهرجانات صنع في سوريا بكافة المحافظات. اليوم مشاركتنا ضمن مهرجان صنع في سوريا بالصالة الرياضية بطرطوس، عم نعرض ضمن جناحنا منتجات القطاع العام بالإضافة للمنتجات الخاصة بالمؤسسة من حبوب وسكر وغيرها، عم بتكون الأسعار جدا مناسبة ومنافسة بكافة المنتجات، خاصة مادة السكر اليوم في فرق بالكيلو حوالي 50 ليرة سوري عن سعر السوق. المؤسسة بتحرص بشكل دائم تأمن كافة احتياجات الأخوة المواطنين بأفضل المواصفات وأرخص الأسعار. المهرجان الذي اعتاد عليه السوريون في مختلف المحافظات أثبت أن شعار صنع في سوريا عاد رمزا لتطور وتقدم الصناعة السورية.